يعني هو مثل إذا واحد عم يصلي الظهر ونوى العصر. لا هنا ما قولا واحدا ما بصير إيه؟ لأن الوقت بيتسع للعصر وغيره. هون مثلا إذا عقدنا أما هون ما بيتسع للعصر وظهر، هون بيتصلي في ظهر، بيصلي العصر ونوى الظهر بيتصلي ظهر. أما هون ما بيصلى إلا ما بينصام إلا رمضان. وإن كان قاله بده يتعرض يعني للنية إيش يعني إجمالا لرمضان، يعني لو نوى غيرها بس بيعرف هو رمضان. المشكلة والله هو مشكلة يعني الحقيقة. نعم. يعني كأنه عم يشاكس الشرع، يعني كأنه عم يقول ما بدي صوم رمضان، يعني ما هذا اللي بيستفيده. بس بما أنه صام نعم لا مشكلة هو الحقيقة مشكلة. نعم ومعلوم يلا سيد أن ليلة المعتكف ومعلوم أن ليلة المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره. ما يلزمه في نهاره يعني، وأن ليله داخل في اعتكافه يعني هيك عنده. لكن وليس الليل بموضع صوم، يعني اعتددنا باعتكافه بالليل، والليل ما في صوم، والليل ما في صوم، فكيف عم توجب الصوم مع الاعتكاف؟ ايه عم يوجب الصوم مع الاعتكاف اذا كان الوقت قابلا للصوم، اما اذا مو قابل للصوم إيه لا نوجبه. هو عم يقول بس عم تسميه اعتكاف ولا لا؟ عم يقول عم تسميه اعتكاف، ليش ما تفرضوا تلصقوا الاعتكاف الصوم بالاعتكاف؟ لا يا سيدنا او شرط هيك عم. وان ليله داخل في اعتكاف وليس الليل بموضع الصوم فكذلك نهاره ليس بمفتقر الى الصوم، وان صام معلك. اما ما له مفتقر ليش عم تقر هو انه ما بيصير اعتكاف الا بصوم بالليل معتكف ولا لا؟ عم صحح له ولا لا؟ هيك عم يقولها مع انه ما في. نعم في ادله هلا تجربه في اكثر من دليل بس ما هو ما كلما قوي الحديث لا اعتكاف الا بصيام. ايه في جاي بس كله مو قوي. وقال مالك وابو حنيفه نعم وأحمد في القول الآخر لا يصح إلا الجمهور قالوا يعني لا يصح إلا بصوم. وروي ذلك روي بس عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر لا اعتكاف إلا بصيام. نعم في قول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا إلى قوله في المسجد في المساجد. وانت معك شوف ما في عليه الحين جاب لي خلاص. وقال بعدين ما في قراءة في المسجد وانت معك ما. وقال فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. أيوة إن يعني من ذكر الاعتكاف كانوا صائمين يعني هذا دليل يعني. قال يحيى أو مو دليل هذا تعليل أن الدليل مو نص. وقال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يعني هذا الذي يروي الموطأ يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يعني شوف يعني أديب هيك يعني الأمر عندنا أنه لا اعتكاف بدون صيام. نعم لكن جاب غيره كمان جاب مسألة مالكية أنه يجوز الاعتكاف بدون يعني هذا يقصد المفتي. نعم واحتجوا بما رواه عبد الله بن بوديل أو احتجوا أيضا يعني

لا كثير خاصة بالشام هنا. قلت لك مساجد ما بتنعدد ما أكثر. لا هذا مو هذا مو جوامع. ايه بس هذا بس مو جامع، هذا ما بصح الاعتكاف فيه كله بيعملوا لا مؤذن ايه بيحكوا يعني ساوموا مصليات مشان الشغيلة مشان غيرها يعني. اما بالجامع بالشام يعني مساجد هلا جنب تاني تمام. جامع الخضر، جامع التوت، هدول واحد انت ورايح نمازي هدول بطريق ايه جنبه هيك روح عليه شوي جامع حماد، امشي شوي يعني تاني ايه بس يعني تمشي شوي تاني ايه جامع الزيتونة، امشي شوي جامع الخاقية، امشي يعني شوي جامع دوكا، امشي شوي يعني كله كل ما يعني كل ما فيه جماعة كثير كثير يعني. حتى هذا من الجماعات مصلى معين الإمام وخطيب الإمام عفوا المؤذن وجماعات تجارية كبيرة أو لو عامة. كان بس هي مو جواب مثل الأوقاف، بالأوقاف في معينين إمام، بالأوقاف معينين له إمام وبياخذ يعني إمام ويبقى هي. بس هي مو مساجد، ما اسمها مساجد. لا بالصح في الخطوة ما مو شرط المسيح لو صلينا بالطريق بالصح. نعم لا لا مو يعني الجامع بده يكون موقوف أو مثلا بناه على هيئة جامع عندما أحيا الأرض فعندها ثبت له حكم المسجدية. يحكوا كثير على قضية الجامع أنه هذا جامع ولا مو جامع، فهذا كله مو جوامع هي لوعي الموجود. نعم نعم تفضل. وقال الشافعي صح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه وغير ذلك من حوائجه. واختلف على فيه كل حال يعني يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز، بس ليش يعني من معتكفه لعيادة المريض ايه وشهود الجنائز مني. إيه ما في شيء لأنه هذا الأصل ما يخرج له يعني فيما لو نذر مدة يعني، لأنه عيادة المريض ما لها علاقة. أما مو لحاجة الإنسان يعني هي ما بدها اشتراط. نعم لو قال مثلا أنا مثلا هالليلة لله علي أن يعتكف لكن بدي أطلع فيها ساعتين هيك ما هو شيء يعني بدي اطلع فيها ساعتين لكن الا ساعتين ايه الله سبحانه قال له راح 10 ليرات لا الا ليرتين الا يعني انه تصدق 10 ليرات الا ليرتين ايه بيطلع ليرتين. نعم من حوائجه بس بقى شو قال وغير ذلك من حوائجه التي لا تجوز اثناء طيب نعم. واختلف فيه عن أحمد. نعم فمنع مرة وقال مرة أرجو أن لا يكون به بأس. نعم يعني هذا الاشتراط وقال يعني ما تقول ليلة يعني معناتها لزمتك ليلة تجي تشتري تقول إلا ما بده ومرة ثانية قال بيصير. نعم وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرطون فيه. نعم يعني ما بصح اشتريت هيك بده بدي اعتقد نعم بدي اعتكف بس تنزل على الشغل مثلا ايه. ما يصح اليوم. وقال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد بد له منه، منه. هي شافعية المسألة، بس خروج عن المذهب يعني لحاله، إلا لما لا بد له منه يعني. بس يعني الكلام فيه إشكال شوي. قال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه، يعني بدنا نطلق هذا الكلام عن ناذر، أما إذا غير الناذر طبعا ما هيك بنقول، يعني عم يتكلموا على اعتكاف المنذور كله. طيب أما الإنسان إذا اعتكف، أنا حبيت أنا شو بكتبه، نويت الاعتكاف في هذا المسجد، يعني أنا نويت بس خلص، طالما أنا يعني معتكف يعني مدة دوامي فيه، بعدها خلص طلع خلص انتهى. فهنا لا يخرج المعتكف من اعتكافه يعني الذي نذره ألزم نفسه إلا لما لا بد له منه، وهو حاجة الإنسان يعني، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له. نعم. الحادية والثلاثون، واختلفوا في خروجه للجمعة. نعم. قال الطائفة يخرج للجمعة ويرجع إذا ويرجع سلم. إذا سلم يعني دغري، يعني ما بيعود أكثر، يعني ما بيرى أوراده على الحال، دغري بيسلم لأنه خرج إلى فرض. نعم. ولا ينتقض اعتكافه. نعم. ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 10 أيام أو نذر ذلك لم ونذر ذلك أو ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع. هذا أنت اللي بذهن، يعني إذا كان يعترض هذه المدة التي نذرها صلاة جمعة يجب أن يكون في الجامع مو بالمسجد. نعم. وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه. أقرب لي هكذا. نعم. وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه. مع أنه ما عدت عبد الملك ابن المازي شو. نعم. ويصح اعتكافه. اعتكافه. قلت وهو صحيح. وهو الصحيح. يعني هذا القول الصحيح. ما بده انه مشكله طلع لصلاه الجمعه بطلنا الاعتكاف كله، بيقول بيبقى او بيستقر. نعم. اذا ناوي 10 ايام ما بيقدر يعتكف. لا بيعتكف واجب، يجب عليه، وان اعتكف لزمه الخروج وبطل اعتكافه. كل 7 أيام بيحصل. لا ليه؟ عم يقول نذر أن يعتكف 10 أيام، يعني إذا طلع اليوم السابع إذا لزمه الخروج وبطل اعتكافه، لزمه الخروج وبطل اعتكافه، يعني إيه معناته؟ عم يقول يعني معنى ذلك أنه لا يلزمه الخروج وبطل اعتكافه لكن يعتكف. أما إذا ما لكن شو بقى بده يبطل اعتكافه هيك، اذا نازل 10 ايام ايه إيه معناته بالصح. لكن هو بهالحالة لما قال لزمه الخروج ما خرج، قال ما بدي اخرج، يعني انا بستغفر الله وخلاص معذور. إيه بيترك الجمعة وصح اعتكافه. لا ما هو اعذار، يعني اذا بدنا نفرضها كصورة، يعني قال لله عليه انه هيك، اجى واحد ما بيعرف فكره انه بيطلع للجمعه، قال له اذا بتطلع السبعه راحوا عليك. يا لطيف. طبعا ما في يعني المساله، انا مفتيل وانا مفتيل. ايه لكن ايه بهي المساله لا بصحة اعتكافه، لو لم يخرج الى الجمعه بيكون خالف واثم، عنده اثم، لكن صح اعتكافه. إذا ما أعتكف 10 أيام